أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كيل لباب وقل لي السجادان وحونا كميديا عشر ذي نوص حونا هي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك سورة الزاريات وإذ البوكا كوما سورة الزاريات وسورة دي كوئي كنتناب ترسي قرآن كسورة دي هيسا وحايكم رعابا طائريك سورة دوه الرأي والذاريات ذروة أيكم رعابا طائر سورة الزاريات وسورة مكية كنمد سورة دي هيسا دي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل أولا آياده ذو اللحظة آياده سورة الزاريات وبالله وتواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله يا بسم الله إبوين مجل عسك سدي عليه الرحمن نحريس قد نحريس الرحيم من إدقارهانيد نحريس. قال تعالى فبيوح يري والذاريات نبايلها كعان كل أرتي يروان كعيتان فالحاملات الضرورة لها عمباران كل أرتي وقرا عليه ضرورة بيئي عليه زي عمبارزان تاي فالجاريات مراكبة ضررتان كل أرتي يسرا فضيء الضررت بيئكركم فالمقسمات ملائكة غيب سان كل أرتي أمرا طلب بني آدمك إنما توعدون وحن ليدي لبوها يو لصادق المدخل أول وإن الدين أبا المرنت قيامنا لواقع المدن آيو سيدة الخيسان سورة وحيكو بالله بطيدار إلى سبحانه وتعالى مركو دارنا يو أولا إساقا نفتي سنة وكل دار تأوفي سنة وكل دار مرسل عيسكو دارنا أيه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين مرسل عساسي سوكو دارتا مرنا أونكي سوكو دارتا وحياله إلى أنك كخل أفسي يتاك ميتاي إنك مركين دارنا إنا نوم بنانا إنه نخل دارنا إبوين وحنانا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت هذا الأرض بعد أن إبوك دارنا إسلام إسلام مركا مرنا إسلام دارتا مرنا أنك كدارتا ومكو مركو إيباكو لارانا أيو وعلى وحي مخلوقة كاملة سيلة دبايله وكالة أما الضروره وكالة أما مراكيبته وكالة وحو إيباكو لارتاي لبا فايدة من باكو جير أولا قدردي إيباو موقاني سوبنان تاليناي ومركو وحو إيباكو لارتاي وحاسي إنك وحالينا تصايا قدردي سيلة وديسة إن تصيني سخبيني مديسة واجبين ليس أولوهية ديسية إلا عابده أوحو إيباكو دارتين مخلوقة كميدة وحادي أما ووحي قدره إيباكا موقاته سيدان دبايله وكالي سيدان ضرورته وكالي سيدان إركي ألوك وكالي فلباد وحو يسوه داران أيو منافع قارهان إرضا بشر كوصفا سيدان إركي ألوك وكالي إركي بني آدم كأبني مو حسابين ملكنا هو ينمى الحسابا إلكي رابكي باكي إمانايا ملكينا عمتدي باكي إمانايسا بسر كنولوشي صلى الله عليه وسلم حيران تاي سيدة ضيق يقرع دمكو كل أرانا يوكال أما منافع قارعان إدلا بشر كوغوصوغا ولا تصين أيا أما قدردي إبو موقتاكو سوغا أما اللبادي بويكو سوغا تاي أتاوه إلى بكل أرتوى حاجة ما أسباب كلا بكل أرتوى ما أفر محيا رضو أولا إلى هنما ذين لسوق أيه سيد وصفات صفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكرا إن إلهكم لواحي من إله مديحي يا لورد عرما أما رسولك عليه الصلاة والسلام هي الرسالة لسوق أيه ياسيو القرآن الحكيم إنك لم من المرسلين أما كتابك القرآن كان لسوق أيه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قرآن كسوق ديسة إلا دارنا أيه نبوة دي الرسالة إلا دارنا أيه وحدانية إلا سوق أيه قيامة إلا حقيقنا يسيدان وكره مركات رعزة عزيز إلا وحوكم دارنا أيه فرط الحقيقين تجيبون أما واحد من ذي بالحقيقين أيه خسالة دي النبوة دي بالحقيقين أيه سيدان وكره قيامة دي بعث دي بالحقيقين أيه أحرمها اللو دارنا يا فرطة أحرم دهان مركا ماشان إلا وحوكو دارتا أحرمه وهوه أما إليه باكا ميلا ممنافع لبشر كأغسوغا هي قدرة إلههم موقني صوبنا كتالو وذاريات دبايلا هنكو دارتا كعاية لبانا ذلوان دباسو دبايش مركا كعادو أما عرهان نقطو أما حافان نقطو محي مخلوق إيبا كميلا قادي الأسان وخطيبا تبعسن أي إلاك عيسى وذارياتي أبيلها كعية حوبك إي عارض إي عارض لبنا إياك عيان كدارتي ذلوان دفاشو فالحاملات الدرورة حنبارة عيان كدارتي مقرن حليس يديو فالجاريات الدولية إيا مراكير تدريرتان كدارتي بيا كوركوت يسرا فضي المقسمات ملائكة قيبسا أمرا ثلاثة بني آدم كأيي قيبسا الأرزاء والأمضار وغير هذا يقيمسا إنما واحا تعدون الليدين يبوها أيو أما خير هالنغضو أما شر هالنغضو آخرية قليها يبوها كسوغا إنما تعدون واحا الليدين يبوها أيو لصادق مدحون أول وإن الدين إصابة المرين تقيامنا لواقع مثل عيو ما لبعد بدأت كسوغا الله سبحانه من كان واحد لغو دارانا يا قوة المشركين ترير مكا قرآن كإيا النبي سيدا يسوخ الخلافة ومرنا السحر إيا شعر إيا كهانو أي كو شيئا يا نبي نبينا له إيا صاحب إيا مجنون إيا شاعر أي انت كو شيئا يا كيبا إيبا كو دارتي هاين إيكو خلدينيه فقال عزم قاي وصماء إركبان كو دارتي سمدي ذات الحبك ودوينك وصاحبة سنة ودوينك ميلها سعرها إبعاد كوسا إبعاد يوحى سوكلا أي سمدنا ودوين لا إله حبقها إي أجرام السماوية أي ودوينك سمدك يا الله مارا وسماء حركبان كدارتي سمدي ذات الحبك ودوينك وصاحبة إنكم يا أهل مكة مكك ودقنوا لفي قول هذا القويه بعد كسر انتهين مختلف اسدابا مرمرسا في شأن القرآن وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم يقول القرآن سحر وشعر وكهانة ومنهم يقول النبي كاذب ساحر كاهن شاعر كل كائنا ينقلنا وحابا لغو قرنايا قولك النبا ماليش تاقلا وصلنا أيضا كل أرتي أتلحبوك ودوينك وصاحبك هاي إنكم يدينك قراشة وفي قول هذا القريبات كسو بنتين مختلف إصدام مرمرايا نفكوا وحلقه إلي أنه حق رمينك نبقي قرآن كل الرميو ومسألة القضاء والقدر كتاب المقادير باللغو لغي حق باللغه إلي فمن خلاف كرايو كل كوال إيمان بالقضاء والقدر نفكوا وحلقه إلي أنه قرآن كأما النبي الرمين ديسا من ذاتك أفيك اللقاء إلي قتل أرئي باكو دعضي الخراسون بين لويالك الذين وعا هم إيجا في غمرة تفولنان إيا جاهل لما قيه ساهونا وليبا إسكسيها المانزنا دانا والله باشي والله باضا بعابي علمي الآن وفي الليل ايها يسوكو درانتي مدوا جهلي يدبولنا مدنوا هلما قلقا اللبدي بالله يسوكو داري يسألونا وحي ويدين ايان ايانا قورما ايان يوم الدين ابا المرنت قياما مالنت هذا قورما انو قندونتا حق ابالوغ جوابي يوم مالن بين قل هم قال هذا على النار النار كورك يفتنون اللغو عذابي او يقول الله بهدونه يوقو لدمية فتنتكم عذابكينا هذا عذاب قد كل حجرتان با الذي كيها قد كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدر يدكو هانجرتان به عذابك تستعجلونك ودكدك سلو يوفكو وحلق إلي عنه حق الرومين تيسا من ذاك أوفيك اللغة إلي ومسألة القضاء والقدر قرآن إيمان باللوغو قرن قتل وحال اللعنة ذي الخراصون بين لو يالف وحي ينهبين دردرايا وحي ينهبين هوريا اللي كلا حنايا اي أرانا ينهب لوحو صناعين اي أرابين صوحو صني ريالا سيكو سيقايان إن اي نبي كو سيقايان قرآن كان وحي إبا كو سيقايان وواقع ما يقول كل كائن قرآن كان كبين سيقايان وحو صناعين كو سيقايان صبناها كبين سيقايان وحو صناعين كو سيقايان تنهي العنادة إبا كو متين قتلة على إبا كو دعضي الخراصون إن لو يالك الذين خراصون هم إيجا في غمرة دبولنان يجاهل لما قلهد يفتنون ساهون حلمانسا نفتو ذيبي حلمانسيهين وحتى إن الجاهليهين أي حلمانسيهين تصنوا ومن أجل الأشياء أنك جاهل وأنك جاهل بأنك جاهل حتى أذيك جاهل تاي السادس أكتا إن الجاهل تاي تضمت خطا وإن الجاهل ياك دفالته وأقومي علمي رأسطان لغيابا لكن ملكا جاهل تاي إن الجاهل تاي نفتا لك سي جاهل تاي حي ممالي حلا اسمو ديسا حلا نمتي ومنلي بأنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري هذا اكتاه إلا ما أركو إن هذا محقين نفس الذين ملعوكي كوكاس الله بشماله يقول دقاقات وحوالكو قارسين كرا يوحكو فردان من كرا يعاقب أدلاد هاي عرفسا من الله ما أركو الذين خراسون هم إياها في غمرة جاهل مما قلت أي يشاهون ولبا يسكسي إلا وسنهين كوكاس يسألون ويدين أيان استيزئي كبر درتي يا مذيبا التي سنة يا أيانا قرما أي يوم الدين إسأب المرين تان وإن الدين لواقع لليه وقرما أنه غاني سد الربا مساء دنبا مساء القصوص على وعبسة ومالنك يسألون وحي ويدين أيان استفزاء كبر درتي إيا استخفافا أي فريتي ورك إيبا إيا حق فريتنا أيان أي وحي ويدين أيان أيانا قرما أي يوم الدين إسأب المرين تمالين تذوحان إيسا فلو جوابي فأجيبوا من قبل الله فلو جوابي يوم مالين أي يوم الدين فوحان إيسا هم قوان قال ذا على النار النار كوركا يفتنون لقو عذاب أيو ويقال لهم حدنا الله لهدونه يقول لدمية فتنتكم عذابكين هذا عذابك لدمين إيسان يا الذي كيا كنتم هذا هانجرتين إذنك به عذابك تستعجلونك ودكدك سلو إن المتقين أي قد يكون تقين لقرآن كيقير من ربني كل كي دفع حمال لقبعي دفع في خناية وحلوه تلقلي وكوة فقال تعالى إبوح ييري إن المتقين دفع إسك إلالي الكفر والمعاصي بعد تعلي إيقو قاتي بالإيمان وصالح الأعمال إيمان ونفسا هي عمل صوبنا الليم كفر إيا معاصي إسكيلالي هو في جنات إريا القنهد أي يكسو غيهين وعيون إليا البرقنايا أي يكسو غيهين آخرين إيا وقات قادنايا ما برواقضا أتاهم أوسيي ربهم إيا رب قد برواقض أوسيي أي في تقايانو كل شيء قال أيان سببك يكون متنوامعي إنهم متقين كانوا في الدنيا الدنيا ذا قدوها إذا وحيكوها عنجرين قبل ذلك انت عن جنة عن لقيين آخر الله إيمان محسنين كوئي ضوضة حظ إلى مركي همين أيان قوي متقيهين وإيمان صوبا لعمل صالحة كدلال أيان الكفر والمعاصي إسكيلة لنا أيان وحيكون درسدين إخلاص إيضا عدنمو أي وحوظ ألا درتي أصمين أيان قولك يا ربنا أحسان كي سمين محاكم إذا كانوا حيهان جرين قليلا إير من الليل هذين كمدا ما آت أير بهج حنك وصحي هذين كإير بيت ساحن جرين انتي سببا محيقا ذين جرين متلفسا بيداوين جرين سلمة مسلسلة وسعودي مايا تلاوة القرآن إيا والصلاة لبدان يكو جرين قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الصلاة وقراءة القرآن هذين كنتي سببا لبدان كتبيا إن يرنوا كسر عن جرين خلاف هذين بأبو مجر لبدا صاعي هذين كوضا بيزا يو هذين أبو مجر استغفار كلية تهزكال وبالأسحار خلاف في قبيد هذا هم إياقا يستغفرون إلهي دم بالله أخبريان حين يبقى ثلث الليل الأخير سيدات صاحبا هديتكتو أفرنا بمن ضعي حين يبقى ثلث الليل الأخير ينزل ربنا تبارك وتعالى يهبى سعود دقائيا ويقول سبحانه هل من مستغفر فأغفر له وهل من طالب حاجة فأقضي له سيانو إعبال أيهاي واختقا سيقالنا نعلسة نكاسي ربي قوض للغمان إبو دمي دافدان كاربنا وبالأسحار أرورتا هم إيجا يستغفرون إله بيدن بلاف كالدلبان وفي أموالهم لقد كي ربي لدغمان وغاتي قد كساءوا لدغمان وفي أموالهم هم تدعوذ قده إذا وحاكو جيرتا حق حق معلوم لغمدر يكينا معها محسنين ويددكا زكذوا كالقار قولك وحي نبتا ذكوا جيرية إن يددكا محتاجين تا مالك هذا وعكسية وفي أموالهم حوله هذا قده هذا حق باء للسائل كدور سنايا لما سيقان أنت حولا في سيقوسي تلقران وسوي استقا يفرتي كسارا والمحروم متك متك كقيم بلن لباطل كدور سنايا عيسة متك درنبا عيسة لكن هو وعقب أن يمدي شيء وحسون أيا تدوحو سيقان مايو اسكعال اللعن عديهي سبك هورو كجيرا إنه وحيسان لمولا يا وفرما دو يعي كاسا كان كقيم البلن والمحروم كاللهون جيي الآن لأغينين هدلني انت يسوق هذا عند إجابك وقوك دايان وإيه الإيمان كوضا إيه مسكح لهذا كوغا دين إنه فرما دو يعي والمحروم كاس لهم جيي لقديي إن اسم عضين على علي عندك عقل غيرنا كور قدين عقل موضي فتنة دوضا دكتورية رغاني مدودة أيهي كوغا ذي قلقا سيكي وصي جيدا جيبك أبوحيا انتاس يا كميلة أسبابتا أي جنة قيمة قبضا كمتا إن المتقين بكس إلاليي في جنات بيكو سغيهين بيريا القدوه وعيون إليا البيكو سغيهين أخذين وحيقات غادنا أيان ما برواقنا آتاهم ربهم ربقود أوسيي إنهم متقين كانوا في الدنيا الدنيا وحيكوا هانجرين قبل ذلك أي جنة إيمان هورتين محسنين هو إبودا هذا كانوا وحي هانجرين أعلى الهايان بالله فصيرايا قليلا إير من الليل هذين كميلا ما تأكيد للقل أد أير بي يهجعون سيحانجرين بقية الليل محيق منجرين الصلاة وقراءة القرآن أي كسقينجرين وبالأسحار أريورتا صلاة صبح أرتابنا هم إلا يستغفرون لن بدافد بيالا كبر يجرين وفي أموالهم حوله ذا قدوه ذا وحاقوتنا حق وحسوغا أي كتلا قلين إن شكيب أغجرين لسائل ذلك دور سنايا وحقه الله سوغي إيو المحروم كاللهم جايي لهو جيان إذن وحسين وفي الأرض ذلك قديس وحاقوتنا آيات على موي ووي أو إله كتسنا يا قدر ليس أيها الوكي كسوغا بورها وبياشا جيدها بضاها ضدك دنيادا انت بقوا عدي الله واوي معايا كتوسين عيان خبي جريد ديسا اي اوو ديسا اي علم ديسا اي الرحمة ديسا اي حكمة دوكو سميين اي كتوسين عيان. وفي الارض ملك قديسة وحاكو سغن ايات تساليال واوي وحيقو سغنهين للموقنين ذاتك حق إني سلقاران أو سكتان دوني كما صوتك أرضا. وفي أنفسكم تلينك بني آدم كان نفتي نقول هذا وعاكوسك الأدلة وهوي قد ألاكو قراتان أفلا تبصرون مويدا من جيدي أبو ردي من ملكي لك عظم أبو قاعد لعانه مال لغو سيري حدا ضحيده أصير لعانك حنجينه بدل مي حجرت عجيبة وبدلنتي روح نور للنقضي حرام أحد هذا الليال نحصدي مليال إضيقا لقجري ميلا إربدنا قلي كريم لك صباحي الممنوق الله النقضي وحوقع لليك هذا للي يرى الله النقضي وأيين لما الله مري سو قدر وينو إلى عوادي سكتوس سماء هذا سهيل بي هرك يلف يلد يدعان يكالي يديني عن نفك كوبنتي أو حكا لكو درمايان ألا أرد قائبا يتوسو صحونا يسو ميكي قربو صحونا يا يلبكي واقع يسكو ميل بينك ودى الجيران سو قدر إله هو إماها شكل قادو لنا تنسى حدي مت أو لسي أما اللفا لسي أما كبادا لسي أما ندك لسي أما اللفا لسي سو قدر إله إماها كلك إذنك نفتينا إيا حواسات مرتان إيا نلوشينا يا شكل قاعدو سميسان دين أيها بأدي الله وهوي والله إذن تسنى إيسا أول دي سنة إذن تسنى إيسا حدو حسن علينا أيو يحدو أحبابينا أيو يحدو أحبورا أيو مننا وحينا ينكوا عين انت بأدي الله إذن تسيسا منك إسكدايا. وفي أنفسكم نففيالك إن الدنيا هذا آيات تساليا الوهوين باكو سوغانا أفلا تبصرون أو إذن وحدا أركينين. وفي السماء إلك قديسة وحاكسوغا خزقكم انتدينا والروبكيا يو ما وحا تعدون الليهين يبوها يو طبيل بايمان إيسا مطر بايمان إيسا سائقية جعبا كسودع إيسا. وفي السماء إلك قديسة وحاكسوغا خزقكم وحاكسوغا إيسا وسمدوا كي مادا يو ما وحا تعدون الليهين يبوها يلبضا هو رب السماء سمد الرب قد بان كل أرضي يو الأرض ذلك الرب قيسا إنه ورك الليلين شيئا وإن سمد رزقه إنكو سبن يهي لحق ميت سبن مثل ما تيبون اللميد يهي أنكم إذن كأد تنطقون كواب الليزم هذا الكافة كسو ضحايا وشكبا كأججرة ما يئن هذا الكن كاقي يهي ما شكي ليسي سداسو كلا رزقه إنو سمد كإيمان أيو يوحن قيامة يا بعضك يا حشرك يا نسرك جزاها يا عقابك يساقنا ساسو كلان شكي أغو سقنين. فهو الرب السماء سمد الرب قلان كل أرضي يو الأرض دولك إنه وحليين شكا يودن لحق ميت سقون مثل ما صدبون وحق ياهي أت أنكم إذنك تنطقون أهد ليسانو مثل نطقكم وكينو لميت ياهي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل كامرك قوة على تسئلة هي قدرة زيادة التوحيد هي الربوبية هي هلك انقصتهم نبوة سورة إيسا نبينا صبر قليل إيسا إننا عبري عقل أهل سنوها. فقال عز من قائل هل أتاك مكوه يمين استفهام تسويق بالليلة قصد النبي إبراهيم هي النبي الذي جعله سينا هل أتاك مكوه يمين حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديسا وركادي مكويمي مرتدي المكرمين حق أبي حق إبراهيم بلغ كراميين حق أبواك كراميشنايين وملايك بيهايين ملك جميل باوايين ميكايل باكميلا سرافيل باكميلا كلك وملايك مكرمين إبراهيم نسوء كراميين أذاب أركدونا إذكر ورأة أي دخلوا مرتدوا قال عليه إبراهيم بيقولي يسي أغسوا قال حفظ يسي بيمادين فقالوا مركي يمادين وعيرادين سلاما ومصدر نسلمك سلامه إبراهيم الله سلامي أي إيرادين قال سلام إساقنا وخبر وإساقه حكو سلامي سلام عليكم جملة اسمي إياقنا وغيسيس إني سلامين بيشيغان إساق القيم البدن وجملة اسمية دعا كجيرتا سلام عليكم كلك فحيوا بأحسن منها أيوكو كيني إياقوا سلاما بإيرادين نسلمك سلاما إسنا سلام عليكم قالكو صاوة قيدتك مقالة دقنا ماها كبيران إياكم مقال ماها قوم منكرون بوي أنتم قوم جذباتهين المنكرون اللي قرني قدك مقالة يدلك كنورا وما يكيدين سلاسو يري قلت أتبع عدي بيقصي اللي هو يقيني مرتاح دو أركو وأثروا لن نجد بنا إنه فريسيو فغنسيو بعد يديوه هلكرو ودقدق لقارو وأتبع على بيقصي اللي هو يقان إبراهيم نكوما بسيجيرو أبو الضيفان أيا اللقوم العابة مرتاح وأكرامي منك أبوه الرييو قلت أوحو يلي فراغة سلام سلام بيتوك تغارنتو سلاما يا سلام فراغ الله بطا إبراهيم إلى أهله عدي سيبه الله بطا فجاء لما بصداهن وقال له لي بني ذا أصلى فجاء وحو ليمي بعجل باللحم عجل بني هرب كيبو ليمي سمين بورا وفي صورة يدو حينوك صمرني بعجل حنيد كسدوا واحدة كلك حنيد يا سمين لبش دي بالماها صورة وحي نوت المانتي إذا إنو بورناو سنعاتاهي تاسنا وحي نوت المامي في البلاحب كي لو سميهي إيا اللغو كريا وعلا كلانكلا وعلا الدوبا وعلا الشيلا وعلا فورنيا وكان نوع أغوك قيمي بضان إلا فورنيو تعانك إنتو كن نغضو الله الشيلو إيا بان قيام بضان لاحين ودقايا سيريبو يالي وكا صورة وحي نوت شاكتي حبكي البلاح لو سميهي هو حني وقال لك دبيه البه وقال لك شيله الله قرحيه قولك مدة تنين البورة قولك عداد وحكرامين ايجي ايه مرم بالغلا قولك اللي متدي علي فقربه إبراهيم هلبه بودوي إليهم مرتبه بودوي همون بوكوه يبقى قماماي وانت أفرتك كان كمرين عربي تربق صول لبور ربي قال إذ كان دور تهيل به شاكير بوشيقا يا شيخان مفسركا وحوير مركو هلبها لغي أي ساو دوران أعوير على تأكل حبك أسلوبك أموقي من بضان أسكولا دغمي كنا وفقنا سببت هو أمر أمر كان حنف مولاياي وك إلالي المادة إلا وحور لماي عرض بالليلة أمر ماها وعرض بندقوي كما عن قلت يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كما سمع كلك تعظيم لي عرب أسلوب معان بل ما إلى أرغتان ولا لمسان كانوا استعماله كنوا موصن لهم مركوا ألا تأكلون يري لا اللي يري لا نأكل إلا بحق كنتظر حق وإلى ذهي حق ذي إلا أنت كؤني مين وما حقه إبراهيم الحمد لله غير كل كاسة اللي يريساك عمتدى عن حقه دي تبعد عن عنه مرتاسو يري أن تقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم في أولها وتحمد الله في آخره عمتدى حقه دي وحول كوالونك عن صارين إن أتلاب بسم الله الرحمن الرحيم كل كبير ميزتانا الحمد لله إبريل بن ميكائيل في ريه وحو يري لقد استحق أن يصمى خليلا وحو إلهي إبراهيم خليل قبلي وحكى لماذا وأبوان لماذا يا علم بضنان يا عقل بضنان قلت انتظى أول كذا وإلى بسم الله يا ساقي آخر كذا الحمد لله يا ساقي حق الطعام هذا منت كافضة تتكوى إلى حدود قدر درتنا بل مركب يرقب وزته بسم الله أولا وآخرا بسم الله أولا وآخرا ألا تأكلوا حدين لو لقاق وايينا فأوجس وحضر أمي إبراهيم منهم ملائكة خيفة بغضين فعدان يدغن كان إلى الأن واجران حربا ديها قفك مركو ايين مادو وحيكو كرام ايان باد ايه ديو ايه قلوشا هدو ديو انو حمان ما قيه ايبا لكو انصدا ايه اكو اتوغدا اومد قصير لبانا ايه قانان خيرك عانك عبين نفك حدو ما ايه خير ايه قرشيستان كوان تقول عاني بيها ايه عانك عبين كوكر البنت فران الحراك حد كوكا وابورنا ايه انت عدد كوكبتك هذه انتونا يوري العرري اذن ابراهيم كل كي عنده دي سين لديدي قسمات باقلو حكومة عظمها كوكو من نماها او جسوحو درامي في نفسه نفسي سكا درامي منهم يجي ملائكتها خيفة بغدن اللي انولي ما هو سنقرا اني ملائكيهن لمن ده اللي يرى وقروح بدن بيوديهن اصرني مولاد اغمايا يجي ملكي قسمات وعلى وحي عروس هذا كجيرا وعما حما أما سما وجيكا وعلاكا قرنكرا قد فرح سنتاي وعفي عن قلبكا كجيرا وجيكا انتو بلارتو إنها قعد عدادان أيها قصة لبدا للكافوراي إنه قمنتها لكو قرنكرا حداثة يا بنتاي إنها انتا سيدي مكلال وروريسو وجيكا قشعر وقصميسو ودلو لم بدل انتو يا سيباس نقنيس وقرتين حتى يقرتين محير هذين قالوا وحي ملائكتي هذا لا تخف إبراهيم عبسا وبشروه وحيوه بشاريا أدبوه بهنا لغلام من ولادة غلام ويد الله درايو عليم من أقام بضا إسحاقوه وذات دي انتي وقبنا يسب العام مسكيوه تذكر إبراهيم بكيابي إيادنا وايا بنتاي نالا يكون لا بنتاي كل كماركي واركي يوغاتي بشاري ويلتمي إبراهيم إياد وقبا إيادي سداشم بي وحكو درسي إبراهيمنا وقلبه وحكو دري كبرني مني بكما لليجري ولادا قلت هديا كبرني ما بكو لليجري قل أبيعي أما ماذا شاعي حدنا إلا اللبات بعد على الداء قلت عسيتي عجوز عقيم قف أسل في سينا ماذا شاعي أذيرا أخيرا نجبولي يوي الله رب شعرين أيا سيوي الككو إيمان أيا قلت أسبابتي بشرك وكل لنجري تقين يكون حساب دنتي فأقبلت وحقوبتي سوقع بشي امرأته ولا دين إبراهيم قبي إن أدرتي صاروي أمه إسحاقوي في سرة قيلو يدو لواقيسة فسكت وحي قرى علي وجهة تبع عدد دمر كوي حوق هذا اللوي حتى الله شغل بوده نغبع على أعمى يسكن رفتا دمان كي قرى على قل قاسي ولا دي قعنت لفور لكل رفتي ووحي تيري فسكت وجهة بي قرى علي وقال الوحي تلع جوز وإير سقاشا دافي عقيم أصلنا أميرها سيبو كل إله سوابك في الانبالسي قالوا وحي هذين ملائكتي با جوابيسا كذلك وركا أنكلا النعي لدك ناس وإير لدى إلا هدر ويلا ليسان ما قال ربك أنك ورك تبليغ وإذن سوقار سيني لكن ورك الله ورك أنك ما خير كان الله مركا ويقاني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سورة عقا كسي قيم بميتان وعلى كوري ولادة أتعجبين من أمر الله بالله أوسان الله واته ما لا مركبة بيابنت أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أول بدأت قيم بمن يقوشي عن بواه إذن نحريس أب هي بركة إذن كل علي كذلك سداسة قال رب كيري إنه ربي هو ربي الحكيم الله ما ملو ناقصا العليم أقوم بلو هذا تاك مكويم حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديس شاكدا دي المكرمين حد أبي حد إبراهيم لبدا بل لقدر أبي إذ قرء حديثا أي دخلوا مرتدى قال عليه إبراهيم كركي وفقالوا أيرادا سلاما إبراهيم كسلاني قال إسقر أويري سلام عليكم أنه كردير لكن قوم تدباتهم منكرون أن لقرن فراغ والله بطي إلى أهله حال كسيبه دبق الله بطي فجاء فأذا تعقيب يدقدق بيكوتوس مثل مركي وحول اليمين بعجل باللحم عجل جبه لبكيبه كان صمين بولا فقربه إبراهيم جبكيبه دوايا إليهم مرتدى قال وحول قيري ألا تأكلون أخياري ماذا لمسينها فأوجس وحول دريمي منه إلى حقوضة خيفة عبسي قالوا وحير هذا لا تخف عبسا وبشروه وحيكو فرح قليا بغلام ولي الله دلايو عليه من علم البلن فأخبرت وحصوقا بشي كوبتي لقوة دهد لايي امرأته ذاتي إبراهيم قبي سارة ومركي هر الله بنيسي في صرة يلو قييسة فسكت وحي قراعدي وجهها دبن كذا ويجع عند كل فتي وقالت وحينتني أنا عجوز وأيين كلمة العجوز واتين عقبني أنا رضتك أن عيبوه يقال لكن وكان قرآن كي أبيكو سرانتاي كلمة العجوز حب معها وعبارة عن كبار سني أنا قدت كاداتي رأوائيين حناقمها حداتي رأضبنا حناقمها حداتي رأعجوز مكينا بمنا ولا سيئة ما هو لنك كمجرة هذا هو النبيه وذات أن إيدي النفط هذه أسكولة أنا عجوز أو حتى قرن لغة إننا ناس أقومين ووحيا لها لقيا ومركي أصل اللغة اللفيريو أمام بإن يتهينوا عائلنا قال بدوا يوكل بدوا مركي استراسوا مالذوا وإسلفج بنيه لكن كلمة البدو بمعنى الأصالة لك حضر إيا بدوا يوكا الزماء فاديها وعادة قال لك يودا كأولا شيء أما المقال ذني والباكو أفضل باليمد إذن كلمة البدو وعاوة فالكو قفك عربك أقول إياي إساقي باقول أنا بدوي أصل باناي بكلي أبهي أووي إيا إدى إذا حرجوك باناي تقجوك باناي ما شان كل شيء وقوة لا مركو بدو كلي إياي معنى حنواسة أما حضر مقالة وعاوة نكتاني كل بنينكو قادي لشيك جيوك حقا لوغ إيمانا حقا لوغ إيمانا حتى واحد جوغا فتكو لا شيء ما إذن وحين قرمين لغبي وإلا كلمة العجوز أما هو واقع ولا دي إذا إسكاله قرآن في نصيدي يوصلي هو أيه كبار عن كبار سن تأذي باتكتوي وقالت وعيتري أنا عجوز قصوى أيال أنا هاي حقيم مدساء قالوا ملايك وحير هذا كذلك وارنت هذا عجوز عقيم حتى نويل بعض ليس كذلك سادو شكتيبا قال الرب كيري إلى نوحو يرى محلو تري الله مغرنكر لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا إنه أب هو كريه يا الحكيم مامول وناكسن العليم أدومي زيادنا هذا وأقوم بذن قال فما خطبكم يسكي تضبي الله باتنا يا الكاكب الله ذي نبي الله إبراهيم ينانك يسكن لحدع ليس قري حمالينا للاسعن ملايين للاسعن قري حكمة النبي إبراهيم وحاكمينا وقرت قد كان أما ملايك تنوتيني حوش الله صدري إن ينهين بشارة كلية إن المهمة كوين جلتو أي أردان دي قل كإن أغادوها با قال النبي إبراهيم محييري فما خطبكم وإيهاي حالك إن محيي ننتي إن كوين إبراهيم وين الشارة كلية ما وفت دنباته ملايقين بدن نواته قل كحالك أصعطا إنتا ويقلب بدن ياي ويقلب اللارن ياي قل كإبراهيم مرورا ترنسيدني ما لغو مري وين كان لغو بشاري قوم اللوت ما لحاقاي قوم اللوت أي اللحاقايا أي إساقا وإلا سودر دري إشارة لغو لله علي لما فريسين قالوا إبراهيم يري فما خطبوكم حالك النوام عي أيها أخيارت المرسل حق إبلغ صدري بنتي النوام عي قالوا حيرا إنا أنك قصنا وانا ردري إلى قوم إلى هلاك قوم قل الرجل أيان راس ردري مجرمي تنبيه وأوين نحن كسمين إذن لنرسل إن نقدرن عليهم كركودا حجارة نجح نجح سر لجسم ريي من طين روبل كريي مصومة مثل على مري وإذا عيال عند ربك ربك أكيسا لك على مري ودلحو البوحة كيال اسم من يرمى به كاللغوب فنايو مبعيسا كيال لحيالك وحان لو على مري للمسرفين كو حدود ايبا قدبي وقال لما انتي قاقي ويدي رب قدبي تاس اني هادانا رقي ومهداني وحكا ديان ناقهين اسكا ديريان خلق فأخرجنا بحيني من وحي كان هذا فيها دقمة دقوية هذا السدوم ومن المؤمنين تكي إبرهم إياه نبي الله له لما قبضه ضعون علي أيها الله إليه وحيد الرمائي ومؤمن توصنا فما وجدنا ملائكتي ما أن ننحل فيها دقمد قده هذا غير بيت حلق المهان وعكل من المسلمين كمدة إلى سدحية بنقه أيها الله إليه وإيمان كرمتا نبي الله له ذي قبله إيسا ليك أنت اللي قد فيه أنت كلا اللبابيه وحي بيري سبحانه وتركنا وحن وقتقنا في حدك ماذا قده هذا آية تصال علامة علامة اللي قدتك يواما حي مركي إيجا اللبابيه دولكين اللي لدفا قديه حيادو سوحا الله رسولي أنا قديه بابا اللي رسول بحيي ليا قرمان أمدو بابا وأولاي الآن ماشي ومعروف سيدي بين باقي قطعي تحر الميت بالليلة أرد الحدود كذا يكتر أيش كخبطان بغرطو يلا بيه هذا وحل قفا إليسو إيا إلاك تكت إلى يومنا هذا مر تحر الميت بالليلة نعام رأيه ونلا وأن دوري كريم لون اللوان كريم وطرنا وحرقتنا فيها قد هذا آية علامه آية داخنا وحرقتنا بيها مذوباتك للذين ضدك يخافونك عبسنايا العذاب النار الذي محن برو قال النبي إبراهيم بايري فما خطبكم حالك نوام عيفا ما شألكم أيها المرسلون أحياطا حجي بلغ الدري قالوا حيرا ذي إنا أنك أرسلنا أن لا دير إلى قوم إنا نهلاقنا مجرمين الدنبية وأول قوم النوضول إن أرسل إنا ندرنا عليهم فركوضا حجارة لغا من طين وظل كريي لغا سميي من كاسو أدقياي مصومة على مي عند ربك خبيها أكتي لك على مي للمصرفين كوان حدودها قدبي إهلا قمتي تتضلوا على مي فأخرجنا بحني من وحي كان هذا في هذا قمد الهلاقي قد هذا أي نهرتك بحني من المؤمنين كمدة انت أبر ميسي فما وجدنا ما بس أن نهل في هذا قمد قد هذا غير بيت أقل مهان وعكل أقل في نضوي من المسلمين انت ابوه قانستي كميلا وطرنا كتقني يا قد هذا آية تصالبان وقتقني هي أولاية وإيه هلاكو دي كدن بيي اوحي ابك بقايا ايكو عبرقاتان الذين دب يخافونك عبسناي العذاب النار الأليم حنون برو وفي موسى قلقا سيدر دره ايا النبي الله موسى ايه رير عاد ايه رير تمون يا قوم نوح أي إلهم قسبا سنهين ترنسي نما لقد المرأي قال تعالى إلى أحير وفي موسى نبي موسى وعنه وتقني على موي إذ قرت أنه أرسلنا الرهدان إبنهي هم موسى إلى فرعون الموسى أدرني بسلطان حجان لدرني مبين عب فتولى فرعون جاتسي بحكمه إذا مديسين ودي وإسان يوحي كدن بيوغن أي إنا الموسيا ربي الرميان كجلس ذي لغماء كان إيدلا إيا جاتسلا أفلقا دال لقيسلي وقال فرعون وحويل عليه اللعنة ساحر نبي موسى كلياي فلم فلو أو مجنون من والا إلى باير فأخذناه قبلنا فرعون واطو جني وجنوده إذا مديسين قبلنا يا ربنا محاك سميسي فنبقناهم وحنوك سيرني في اليم بد قدهد وهو فرعون سرى ومليم دقال مطي ساكو دقال مطي يروهي يوشاكتي خبوبي يوشاكتي نبيقي مبانيي وآيي نبيقي ساحر مجنون وكوشاكي وحو حلاك وصاب نغضي إذن كيشي عدنا دوك وبدبو كسبي سرى مركا هرس على آخر نصيدا سوكره يقدم قومه يوم القيامة حقا أولا فأوردهم النار وبئس الورد المورود وفي عاد خير عادن على ما نوغتقنا إذ قرد أحسننا درني خير عاد عليهم كوركوضا الريح الضوين يدور الليلة كالباد بكتماد وحاكسوا الجدة صبا الضوين الليلة قرحك صبع بكتماد في نبي اللو قرقاريو عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد الدبور أيها هلاكتي طبيشي العقين إن رحمة بركة اللهين ودبيشو حتى إذا أرسلنا الرياح اللواقعة إلك أنت أول دوضو أي روب كنتو أما يجيد عبد الله عيسو ويحبط إيا ميرا كنتو نبدي عانوي ثاني اللبدي مدن ما طبيعا حريص اللهين أي اللغو صليدي وحي سميسي أرى ما تذن طبيعي كما ينتقين من شيء شيء كما ينتقين حتى الضبيس أيتمد عليه شيء كوركيسا إلا هذا كتكتي جعلته شيء وحيك يا شيء وحوها بد يدوي يدقم يقول وحوها وحيك يا شيء كرمين بضب ذلك يا شيء. وفي ثمود خير ثمودنا يغنى علاما أغطرني إذ قرص قيل لهم لا يري ملكي النبي صالحون تغي أعواني الدين تأسغي هل يكون حجيين هشي الله كيني أي هشي دينين بأن لا يري صدح ما الموت بعد هشي النور الدين أقدم بين إزاد قلت صدح له وحيد انترتع الله قلت هذا اللي يري العمي يري صدح بري ما أكلمك محط قبل ما محط قبل ما هيد موهد أفقي انتاج كالقادو وإن أفرتو أنا هو ريقا عدى إسان هيا يصدح له مقنافرة حدث كسر حتى صدح له أتردك لركي أما إنت هو إسان قادت القبلة لقابلسه حق عدى القرآن آخر ذاتي يجي ميس محاد يشاك كليهتا قولك صدح ما الموت أي عشي كنر الزنبريين قولك أسا صدح لينا اللي قوشي ديلي هدنا وما إلا أكبر على مرة تصي وفي ثمودة خير ثمود على ما نغطقني إذ قيل لهم قورت الله يري تمتعوا آيات بحق حديثي تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب من بينهما يكما قلت عسى تمتعوا الليل حتى حين صدح من الموت انت اللي قالوا فأتوا خير ثمود كبري عن أمر ربهم فبقوا الأمرك إني صالح رميان وأمري ككبرين فأخذتهم وإسلام مركي قفتي الصاعقة على وهم إيجا وينظرون دورايا فما استطاعوا ما يكن يرتموا من قيام كعيد وإني أعلم مي أفرس مدى وغتمد فلقان يقول جيه إني كعان مسورة قلين وما كانوا من أي النقل منتصرين كوى الله إسكبعية وهو إسكترا من نقل إذا من حرق ميالا وألك ما يندنبين وقوم نوح وأهلكنا وحن دبر قويني قوم نوح هي قوم نوح لبقرون هي على ما نغتقني قوم نوح وأهلكني من قبل انت على حسين بجيكو قوم نوح باكو الرئي ومحلو هلاقي إنهم قوم نوح كانوا وحي هانجرين قوم ذات فاسقين دين تقبح. وفي موسى على ما نغتقني إذا أرسلنا ودانو موسى درني إلى فرعون أودغي بسلطان حجلة درني مبين عد فتولى واجهة سبي فرعون عن الإيمان بالله وموسى مكجستي بركني مع ركنه إذا مجسين واللقاقي وقال وحون يري ساحر فلفلو يا موسى أو مجنون ووالي فأخذناه فرعون وقبرني وجنوده عين مجسي قبرني فنبذناهم فرعون يعيد مجسا وعن قصيرني في اليوم بد قدهد ساك اللو حلاقي أرك منكي ربي بان عالا أي أصيدي وعن تلقون حوغا بيان لقود أغدقون لدادي أسان بدلوي فنبذناهم وعن فرعون يددكي سي قصيرني في اليوم بد قدهد وهو إساق ومريم دقال مضن ألوهية ساكتي فبوبية ساكتي خبية مسبانية عيد فمي إيلم بابئية. وفي عاد فرع عادنا آيات بان غطقني إذا أرسلنا قرطة ندرني عليهم كوركولا الريح الضبيل العقيم مدشان عريس الله ما تذروا ضبيش متقين من شيء كان رأي ينتقين أي أتى الضبيش تمن عليه شيء دوشيسا إلا هديك تكتي جعلته عليك يا شيء كرمي مضب ديك يا شيء وقرط شيء بابيسي كبي بيضافتي. وفي ثمود آيات بانو غطقني إذ قي اللهم فير ثمود هدي الله يري ثم تحوصد عمالموت كل وراء الدنيا حتى حين انت اللقاء قالوا وفعاتوا واكبرين عن أمر ربهم خبقوا الأمرك فأخذوا معاقبتي الصاعقة على وهم إياك وينظرون معاقبتي دورايا فما استطاعوا خير ثمود مأيا كريم من قيام كعب لقاك أهلاك وما كانوا مأيا نقوم منتصرين كوا وحيس كبحية وقوما نحبان هلاقني من قبل انتان كهر إنهم قوم نوح كانوا وعين نغدين قوما ذلك فاسقين الدين تقبعي أدلة توحيد وطنة والسماء إركا بنيناها أنك إضاء باسمي لأيد حفظا نقول خلق السماء إنت وين الله الله هم قولي إقوة ديسة كوليسي وإن أنك إضاء لموسعون السماء يقول لي أون كولا إن المقولون ملمرن إيجادا حديتها سمين وإعداما حديتها بابين أنت الأود بحيولا يهيو والأرض لنكنا فرسنا هواء قولني فنحن الماهدون انت واحد قدشا انك اقبر واقبضا ومن كل شيء وحل ارك اليك نفل الله بني ادم كل شيء وحكبحي وخالق وهين مره خلقنا شيء لاركب اوني زوجين لبن نور اسوى لبسك شور جدا ددك ايا لب حبين ايا مال خرار ايا معان ادقون ايا قرمون كلين ايا قبو اخرية ادون همين يا سمو أبي روح على سوق أدل إيه الجو وح سوق دبل لبوي وح لبا حين أمد كلية أن الله هنا دغري في جسوعي هلمش يلعب كلية أمك أنت شيك لبل لبوي سوى البوفيري وح ساو صمينا إلا علكم سورة ياسين وينقص مرني سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لعلكم مدنانتين تذكرون من أدوان سنتان حتى تأغاتين ففروا عرارة إلى الله إبوينوا عرارة أدونها النقطة آخرها النقطة أحد الله عراره أنفت قليو إيا النعريس لجهلون إباعي مر حتى ففروا عرارة إلى الله إبوينوا عرارة إني أنيق رسولك لكم محامدين منه إبوين عدي نذير من إذين دقايا أي مبين يجي في سعاده ولا تجعلوا هيالين مع الله إبوين إله مثل عابده أخرك الهيالين مجري إني أنيق رسولك لكم محامدين منه إبا عدي نذير دقايا أي مبين يجي في سعاده وسمع عرك فلين أهوى لذني يأيد قوة قدسني وإن أنك إباء لموسعون أود بلارن بان أولاناي وحوال بسمين دي والأرض للكينا فرسناها قوغل لي فنعم الماهدون انت وحقوغشا نحن أنك إباء أي أنعم بضل ومن كل شيء وعلى الكدامانتي خلقنا أبورني زوجين اللبع أي أنك لقني لعلكم مدنانتين هنا تذكرون كوا سنتان ففروا عرارا إلى الله إبوين سمعوا المعاسي وقعرر إسألوا توبة كان إني أنيقى لكم محامدين هاي منه إبوين عقي نذير دي أي مبين تجدي سعادة هاي ولا تجعلوا هيالين مع الله إبوين اللي جريدي إله النذر عبدانه آخر إبانا هاي هيالين مجي إني أنيقى رسولك لكم محامدين هاي نذير المتئذين دي هاي أي مبين تجدي سعادة هاي كذلك ما أتى الذين كذلك سلاس أذر كيسو إيصاح أو مجنون موسى وفرعون كيري أيما تأؤما الذين أنك من قبلهم كفار قراشي عرب كوريي من رسول مثل الدري أمائما إلا هذه رسول يمين قالوا أي رسول كيرا ذن ساحر فلن فلو أو مجنون نوالا أتواسوا مدردار من به أريغان وقال الله أركب الرسول كينا ساسكو لهم يهيرادين بل ما هي اندردار من هم إيجا أي قوم دادا فاغون حد قد بايا قبك هدو حد قد بايا إذا بدرانا كبالاتو هم وحانا ينكو هذا المايو تاسا إسو قيسي وإلا دردارا كجاري واسم كان صدي ماها وأي قلبة قلبة كالي إني هذا كان كتير هذا لقارتي ماها اسم قاري قولك الدغيان كي حد قد بايا هيا وركا كارسيي قفكم مركو طاغي حق البايي هيا دل العديسة أن ينكر ويكذب ويتهم بأبعد أنواع التهم إنه قفر رنوشيغا قول مرمو ثم هيا وهو دل العدو فتولى فرد وامك إذا ما الله معيو فتولى فسول إبو جيتسو قولة الحق أشيكتي أنهم حق الله فما أنت أذيك الرسول كأمكه بمعلوم أحد لغو الدقال أيو ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وبينت الحق وجاءتك إلا حق جاد ويأتي واجبك أن يلو وذكر لكن واندها صعوته وأذي أواني فإن ذكر واند تنفع وحيد يخذ المؤمنين انت بر ميسي وما خلقت حتى يباهي مؤمن الجن غير كما قال والإنس غير كما قال إنك إلا ليعبدوا أنك إباء إلي عابدا وحانهين وما أبور ما أريد كما ربوا منهم جن يا إنسي من رزق حراء يا إيسو طبعا وما أريد كما ربوا أن يطعمون شكئنا الإيقلا إن الله إبوين هو إسكا أي الرزاق إلى أن تبح بدنا بالقوة حق صاحبة المتين إلى هدرو فإن للذين وحيوا عينيهم ظلموا قردر صدي ذنوبا وذان مثل ذنوب أصحابه كما ظالمين تيا قراشا سنكم يكوريا كساكيني وقوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح أي الدنيا لن عرف بيكون أيهين ولا ما يكوى دردر صدي يوحي عرفة أي الدنيا ذاك قادان فاك قاداليان وحي معاصي قف هي قال لما يقلين وقلاليان وحي عذاب اللي وابا المريي الدنيا آخره وعوديان كلك هو الكفر من الله واحدة والجزاء واحد ويسكن مدول كلك مالنه أي الدنيا كلها آيان أي وحلا لا آيان هيسكن ديبن فإن للذين وحي وحي إليهم ظلموا قردر صدي ذنوبا بإليه نصيب وذنور مثل ذنوب أصحابهم إذا قال ذي كون رئيسي ولما هي الدنيا ذا قشدة قففك القلة إعذاب في اللقاف المريج متلمين إليه فلا يستعجلون أو إمانا يا عذابك لو قلت لقلة القلب صدان الدنيا آخر أو إمانا يا أحبايا يندق دقسا فويل العذاب دارا للذين وحبوا سقنا ذي كفروا حق الديري من يومهم ما رمتوا حق سقنا ذي الذي يومك يعدون هر الله يبوهي أكا يوم كيبو كل من أيا كور وحي من ما يوم كذلك صدى حديث يدان با ما تأوسن إيمن الذين كوا من قبلهم كوا كور رأيي من رسول أما إيمن إلا هذه رسول إيمن قالوا وحي رسولك يكون إلادا ساحر فلن فلو أو مجنون مدوالا يتواسوا مدر دارمين به أريدان فالما يندر دارمين هم لك قوم تدوي طاغون حد قدبي قفكنا مركو حد قدبو فما قد قيبو الشيغة فتولى الرسول سبحانه وكجيتو عنهم حد قولا فما أنت متيه بمالوم مثل قد قال إياك أرنتو ذماتي سهل قد قال إيا تبليغ ويهوس هذا إشارة إياي ندارة إياي انتين قدتي شهاب سنباني أقدتي فقال من مدني وذكر سواني فإن ذيك أوانا تنفعوا وحي واحترت المؤمنين انت بر ميسي أيوان ذو أنفعلا وما خلقت مهم الجنة وما ذهر جميل ليلة إلا والإنسة وما إنس ليلة إلا ليعبدوا إلا أن يعبدا وحانعين فذي جنة وما أبور ما أريد كما ربوا منهم إياك من رزق مال تعبك وما أريد كما ربوا أن يطعمون إلى إقوذية إن الله أبوين هو إشاك كلمي أيها الرزاق أن تبح بدنا ذو القوة صاحب القوة حق صاحبا وحباني المطين إلى حضرانا فإن للذين بحيوا إليهم ظلموا قردر صدي وقوة قرية كميدة ذنوبا بإليهم غيب مثل ذنوب أصحابهم إلى قدرك لمدها يقالها غيب تيفلا غيب لمدة إليهم وهذا رزقها هذا عمرها هذا دنب قريبها هذا عذاب دونها هذا عقاب آخرها انت كوي لمدكها لما بيجي بينا الدنيا آخرة بمرايا فلا يستعجلوا حبايا يندك دكسني يغن دك دكسن ايو حول وفده ايمانا يا فويل عذاب درا للذين وحبوا سبنا ذي كفروا حق الديدي من يومهم ما لنتوا الحق يتبقوا سبنا ذي الذي يومك يعدون الله يا بواهي والله أعلم.